أهدي إليك تحية يا أيها الأقصى الحزين، حياك ربك قبلها سبحان رب العالمين. أسرى إليك بعبده ليلا مع الوحي الأمين، صلى أهدي إليك تحية يا أيها الطفل الحزين، ألقي الحجارة مدفعا لتهز عرش المعتدين. قلد حجيج المسلمين، قواك ربك فاغزهم وسلمت يا ابن الأكرمين. ارمي الجمال